الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا نبه إلى بعض التلاعب الذي وقع من المشركين حتى في أمور لا علاقة لهم بها، وهي تحليل الأشهر أو تحريمها. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. عدة الشهور يعني عدد الشهور في السنة 12 شهرا هلالية. في كتاب الله أي في حكم الله، وهذا منذ خلق السماوات والأرض. يوم خلق السماوات والأرض جعل الشهور 12 شهرا. من هذه الأربعة، من هذه 12 أربعة حرم. منها أربعة حرم حرم الله جل وعلا فيها القتال، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بأي نوع من المعاصي. فيهن يعود الضمير إلى 12 أو إلى الأربعة الذي عليه الكثير من أهل العلم أنه يعود إلى 12، ويزداد التأكيد على هذه الأربعة ما دام أن الظلم لا يجوز في كل السنة، ظلم الإنسان لنفسه، ففي هذه الأربعة المحرمة لا يجوز للإنسان أيضا من باب أولى أن يظلم نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجته في منى مخاطبا المسلمين، يقول: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. رواه البخاري في التفسير وغيره، ومسلم من حديث أيوب. هذا الشرح الوافي من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية يبين فيها أخطاء كان أهل الجاهلية تلاعبوا بها، فهم يعرفون الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وكانوا إذا أرادوا أن يغيروا على أعدائهم قالوا: ننقل تحريم محرم إلى صفر ويصير محرم حلال، وصفر هو الحرام. وإذا لم يكن لهم غرض فإنهم يبقون محرم على ما هو عليه من التحريم. وعلل العلماء رحمهم الله التحريم في هذه الأشهر، قالوا: لأن شهر ذي القعدة يحتاج الناس فيه للسفر للحج، فيحتاجون إلى الأمن، وشهر ذي الحجة واقع فيه الحج، وشهر المحرم يرجع الناس فيه من الحج إلى أقاصي الجزيرة، فكان أن أمنهم الله في هذه الأشهر من أن يغير عليهم أحد في حال أسفارهم. وأما رجب فقالوا إنه شهر الزيارة للحرم، فكانوا يزورون للعمرة بيت الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، لينبه إلى رجب ربيعة، فإنه هو الذي بين شعبان وشوال أي رمضان، فإن ربيعة يحرمون رجب الذي يسمونه رجب وهو حقيقته رمضان، بينما الشهر المحرم شرعا يوم خلق الله السماوات والأرض هو رجب الذي بين جمادى وشعبان. هذه هي الأشهر الحرم التي حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض. نستخلص من هذا أن هذه الأشهر لا بد من أن ينتبه الإنسان لها لئلا يقع منه ظلم فيها، سواء كان الظلم وقع منه على نفسه أو على قريبه أو على أحد من سائر الناس، وسواء كان الظلم فرديا أو جماعيا. ومن الظلم الجماعي الحروب، وكان أهل الجاهلية يحترمون هذه الأشياء وإنما يحتلون عليها. إذا أرادوا أن يقيموا حربا على فئام من الناس لعبوا بالتاريخ وقالوا هذا الشهر ننقله، كما سيأتينا في الآية التي تأتي فيما بعد، ويسمونه نسيه يعني تأجيل، نؤجل محرم إلى الذي بعده ويستحل هذه الأيام. لكن أهل هذا الزمن يرمون في أشهر الحرم عرض الحائط ويعملون ما شاءوا ولا يأبهون بكونه حرام أو غير حرام، أو الفعل منهم حرام أو ليس حرام. الأمر الآخر هو أن عدة الأشهر 12 شهر، وهذه الأشهر هي الأشهر الهلالية التي تبدأ برؤية الهلال وتنتهي برؤية هلال الذي بعده، وهذا أمر أراده الله تعالى للخليقة وبنى عليه أحكاما. منضبط برؤية العين يعرفه كل أحد ولا يحتاج معه إلى آلات أو غيرها، بل الإنسان في البرية ولو لم يكن متعلما رأى الهلال دخل الشهر. والشهر 29 أو 30 يوما، وبنى عليه عبادات من صيام رمضان والحج وغيرها، وهذا يدعونا إلى أن نتنبه إلى مسألة مهمة في هذا الزمن، وهي تساهل بعض الناس بإهمال هذا التأريخ واستعمال غيره ظنا منهم أنه هو المنضبط، استعمال التاريخ الميلادي، فإن هذا التاريخ ليس هو المقصود. يوم خلق الله السماوات والأرض، فإن الذي خلق السماوات والأرض يقول 12 شهر منها 4 حرم، من هذه الأربعة، من هذه 12 4 أشهر حرم، وهذا لا يتأتى في غير التاريخ والشهر الهلالي. فلا ينهزم بعض الناس أو يتضايق من استعماله، وإنما الواجب على أهل الإسلام أن يلتزموا بالتاريخ الهلالي، لأن عباداتهم مبنية عليه. وأحكامهم تنضبط بها، فلا نتخلى عما شرفنا الله به ويسره علينا. منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. أي هذا الشرع المستقيم من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق مما كتبه الله يوم خلق السماوات والأرض هو العمل الصحيح، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وظلم الإنسان لنفسه أو فعله للظلم يزداد وزره ويتعاظم خطره في الزمن الفاضل والمكان الفاضل. فالمعصية في مكة أعظم منها في غيرها، والمعصية في الأشهر الحرم أعظم منها في غيرها، وقد ذكر بعض أهل العلم أن من قتل في الأشهر الحرم خطأ تغلظ في حقه الدية، كما أن من قتل في الحرم خطأ تغلظ في حقه الدية. لحرمة المكان وعظمته، يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم في كلهن، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. يقول قتادة رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. وقال: إن الله تعالى اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره أي تسبيحه وتهليله، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا المشركين كافة يعني جميعكم قاتلوا المشركين، كما يقاتلونكم كافة أي كما أنهم هم جميعا ضدكم ويقاتلونكم، فلا يتخلى مجموع المسلمين عن بقيتهم، وإنما يجب أن يكونوا صفا واحدا لئلا ينتهك العدو حرمات المسلمين. واعلموا أن الله مع المتقين، أي أن الله جل وعلا مؤيد وناصر أهل التقوى، الذين يقفون عند حدود الله ويدافعون عن دين الله وينشرونه بين العالمين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله توضيحا لهذه المسألة، وهي: هل يقاتل المسلمين المشركون في الأشهر الحرم فقالوا لا يبتدؤون بالقتال، بحيث أن المسلمين لا يبدأون القتال في الأشهر الحرم، لكن لو أن الكفار بدأوهم فيلزمهم الرد. ومسألة أخرى وهي أنه لو بدأ القتال بين المسلمين والكفار قبل الأشهر الحرم ثم استمر ودخلت الأشهر الحرم وهم في قتال، فإن هذا لا يضر المسلمين أن يستمروا لإنهاء المعركة وتصفيتها. واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائف وكانت القعدة، لأنه استصحاب لما قبله من قتال هوازن وأحلافها واستمرار لما سبقه من المعركة. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يقول الله جل وعلا بعد هذا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء يعني التأجيل، النسيء يعني هو التأجيل، فإنهم كانوا يؤجلون الشهر الحرام إذا أرادوا أن يقاتلوا، هذا العمل منهم زيادة في الكفر، هذا العمل منهم يعتبر زيادة في الكفر. وذلك أن جناده بن عوف بن أمية كان يوافي الموسم في كل عام، أي موسم الحج، وكان يكنى أبا ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول حلال فيحله للناس، أو فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما، فذلك قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. يقول ابن كثير: يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه، يعني عاما يجعلونه حلال وسنة أخرى يجعلونه حرام بحسب ما يقرره جنادة ابن عوف الكناني. وورد عن ابن عباس نحو ذلك. وورد عن مجاهد قال: كان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى الموسم على حمار له فيقول: يا أيها الناس إني لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لما أقول، إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر. ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته ويقول: إنا قد حرمنا صفرا وأخرنا المحرم، فهو قوله ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني يجعلون الأربعة مضمونة، أربعة أشهر محرم، لكن ينقلونها من مكان إلى مكان بحسب ما يهوون. فالله تعالى يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني مبالغة وإمعان في الكفر وجرأة على أوامر الله وأحكامه وتلاعب بأمور لا دخل لهم بها. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، فتكون أربعة محرمة في السنة، أربعة من 12، فيحل ما حرم الله أي يجعلون الشهر المحرم حلالا تلاعبا حسب هواهم. زين لهم سوء أعمالهم، فالشيطان زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، والله لا يهدي القوم الكافرين. وهذه هداية توفيق، فالله جل وعلا لا يهدي هؤلاء الكفرة، وإنما يجعلهم في ظلامهم وضلالهم يتخبطون. وقد ورد عن ابن إسحاق قال: كان أول من نسع الشهور على العرب فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل القلمس، وهو حذيفة ابن عبد فقيم ابن عدي ابن عامر ابن ثعلبة الكناني. ثم قام بعده على ذلك ابنه، ثم تسلسل في نسله إلى أن كان على آخر وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام جنادة ابن عوف، وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه، فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة، ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صفر، ويحرمه ليواطئ عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحل الله. هذا هو خلاصة معنى هذه الآية. ولما جاء الإسلام أبطل هذه الأمور كلها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، فعاد تحريم الشهور لا يتغير ولا يتنقل من سنة لأخرى، وإنما هو ثابت، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، وستبقى كذلك إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والوقوف عند حدود الله، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.